يقول قول هؤلاء مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه، هذا قولهم في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب على الله بزعمهم، قال الله وأمر الله ونهى الله وهو لم يوحى إليه بشيء بزعم هؤلاء، وينسخ شرائع الأنبياء قبله ويستبيح دماء أتباعهم ويقول الله أباح لي ذلك، وهو مع هذا الرب يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ولا يعاديه أحد إلا أذله الله ودينه لا يزال في ظهور. هل يقول هذا من قدر الله حق قدره؟ وقد قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.